هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل والتفاؤل. ساعات قليلة ونستقبل عام جديد، عام 2021. إن شاء الله عام سعيد على كل أفراد الأسرة المصرية، عام مليء بالأحلام والأمنيات الجميلة. دنيا جديدة علينا سعيدة، وفي العام الجديد معرفتش جرب تاني واوعى تستنى، خطوة هتفرق بينك وبين اللي بتتمنى. كل عام والشعب المصري بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الجديد، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير جميعا، أنا بهني كل المصريين بالعام الجديد 2021. أتمنى أن يكون عام سعيد، وأتمنى أن يكون في نجاحات كتير، وكل الأمراض والجائحة اللي تعرضنا إليها في 2020 الحمد لله الفاكسينات ابتدت تطلع، ويكون في أمان وأمن في البلد، والمشاريع الجديدة ننعم بكل المشاريع الجديدة اللي حصلت في البلد والاقتصاد اللي بينمو، وكل سنة وكل المصريين طيبين. دكتور نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا وعضوة المجلس القومي للمرأة. والآن نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ده يا ميسا، انا سامع الموسيقى دي وانا في الشارع. دي مقطوعه كسرت البندق لتشايكوفسكي. ايه، ولو معتز صيح ان شاء الله وما سمعتيش صوته؟ لا هسمعه، ما تخافيش يا دكتور. ماشي يا ست ميسا، اصلا انا بحب الموسيقى وكلها غرب، ايطالي وفرنسي وامريكاني. يا بختك، ومعايا على موبايل كتير، تحب اسمعك؟ لا يا حبيبتي لا، انا جيت وانت تقدري تروحي دلوقتي، اتفضلي ارتاحي. مرسي، معتز لسه نايم من ربع ساعه وانا اديت له الرضع. كتر خيرك يا روحي. لا على ايه، عن اذنك انا ماشيه. مع الف سلامه والقلب يدعيلك. باي باي. هي واخده بالها من معتز ولا لا؟ يعني انا احساسي انها واخده بالها منه. خلاص خلينا مع احساسك لغايه ما نتاكد. خير ان شاء الله. يا رب الموسيقى الراقصه ما تشغلهاش عنه. لا يا نعمه، الموسيقى دي هتصحصحها. ماشي يا وائل، دي عارفه مقطوعات انا ما اعرفهاش. الحمد لله، انا بصراحه فرحانه بالانسه اللي بتقعد مع معتز في غياب نعمه دي. دي يا ستي اخت واحد من اصحاب وائل. ما انا عارفه، ما انت قلت لي انه زبون قطع غيار. ايوه، وانت قلت له يوصي اخته. بالظبط كده، هي بقى لها اسبوعين بتروح لهم كل يوم ما عدا ايام اجازه نعمه. عقبالنا يا احمد. نعم عقبالنا. يا اميمه، هو انت لسه لا طبعا يا احمد، لا طبعا، ربنا يخلي لنا اميره ومرزوق وميار. اصلك بتقولي عقبالنا. ايوه عقبالنا لما اميره تقوم بالسلامه ويبقى عندنا بيبي ونجيب له دادا. نعم يا اختي، نجيب له دادا. ايوه طبعا دادا. انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ ايوه صحيح يا احمد، ايوه ايوه، انت فوقتني. دادت ايه؟ هو انا حسيبه لحظه، ده حيبقى تربيتي انا باذن الله. ايوه عديلي كده. ايوه اهدى، هو انت هنا يا وائل؟ اه انا جيت من شويه. معي ساعه؟ نعم يا دكتور. انا جيت، لو تحب تمشي حضرتك. اوكي دقيقه اخد شنطتي. تعالى لي جوه يا وائل. وفيها ايه لما جيت بدري شويه؟ احنا متفقين انك تيجي بعد ما ناجي. واظبطها ازاي دي بقى ان شاء الله؟ تتصرف. يعني ايه اتصرف؟ يعني اسال البواب الدكتوره جت ولا لا، ولو قال لي انك جيتي اطلع، ولو قال لي انك ما جيتيش اقعد جنبه على الدكه. يا وائل ما تحاولش. ما حاولش ايه بس؟ انت فاهم كويس هو في ايه؟ في انك انت والبنت دي لوحدكم في الشقه. وماله؟ بدون وماله. حاضر يا سواقي، يبقى البنت دي مش هتيجي من بكره وانا هدي حسابها. والآن حان اللقاء مع إنجازات المرأة في 2020. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين عبد العزيز، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام. دكتورة نسرين أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعام سعيد إن شاء الله. اهلا بحضرتك استاذه هبه، واهلا بمستمعينا الكرام، وحضرتك طيبه وبخير وبسعاده دائما. دكتوره نسرين، بنتكلم معاكي النهارده عن انجاز جديد للمراه المصريه، وبنهني حضرتك بحصولك على جائزه افضل امراه عربيه افريقيه لعام 2020. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك وميرسي لذوقك جدا. دكتوره نسرين، كلمينا عن الجائزه. الحقيقة دي كانت مسابقة كانت تخص المنتدى العربي الأفريقي، هو أطلقها في شهر نوفمبر، وهي كانت على هامش مؤتمر مواجهة العنف ضد المرأة. المؤتمر ده أقيم في شهر ديسمبر خلال يوم 10 ليوم 13 في شرم الشيخ. الحقيقة كانت المسابقة بتقوم على شقين. الشق الأول مرتبط بالمسيرة المهنية الخاصة بالمرشح للجائزة، مشاركاته المجتمعية فيما يخص قضايا المرأة. الجزء الآخر كان مرتبط بالأبحاث اللي تم إنتاجها عن قضايا المرأة. في الحقيقة أنا كان ليا بحث متميز جدا عن المرأة والعنف الموجه ضد المرأة، وكان في بوتينج من جانب الجمهور على المسيرة المهنية. أيضا خلال شهر نوفمبر كان بيتم رصد البوتينج مع تقييم اللجنة العليا للمنتدى للمسيرة المهنية وتقييم البحث اللي أنا قدمته، وتم إبلاغي في أول شهر ديسمبر بحصولي على الجائزة وفوزي بها. وكان جميل إن أنا كنت في الشقين، كان عندي الحمد لله اكتساح على حسب ما قيل لي، إن كان فوتنج كان مرتفع جدا. المسيرة المهنية الحمد لله كانت كويسة، البحث كان متميز، والحمد لله. يعني اعتقد انها يعني بداية جديدة بقى لعشرين واحد وعشرين. أكيد بداية جديدة وبداية جميلة، ويعني خاصة زي ما حضرتك بتقولي التصويت كمان من الجمهور، أكيد بيبقى شعور حلو جدا. الحقيقة كانت تجربة جديدة جدا بالنسبة لي، وكنت عندي شك إن كان هيبقى فيه بوتينج من الجمهور، لأن مهما كان فهو إطار معرفتي هيكون من خلال الستودنت اللي أنا بدرس لهم، من خلال زملائي بالطلبة فقط، من خلال زملائي. فإن أنا أحصل على فوتينج من جمهور عام أنا معرفوش، الحقيقة ده حصل، لأن كان في بيج خاصة بالمسابقة، وكان لكل مرشح زي بوست كده بكل إنجازاته بكل ما هو له علاقة بمسيرته المهنية. فاكتشفت إن في جمهور عام أنا معرفوش وكان بيعمل تصويت، يعني فشعور جديد وجميل في نفس الوقت. نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك للمرأة المصرية. أنا بتمنى أن المرأة المصرية تكون أنجح مرأة على مستوى العالم، لأن المرأة المصرية ما فيش زيها. أنا لفيت دول كتير جدا وتعاملت مع جنسيات مختلفة. المرأة المصرية عندها مثابرة وعندها صبر وعندها إرادة وتحمل المسؤولية وتحمل التحديات كثيرة، يمكن يكون ده مش متوافر مع جنسيات أخرى. أنا سعيدة جدا إن إحنا في الفترة اللي إحنا فيها في اهتمام رئاسي كبير جدا بالمرأة المصرية بمواجهة العنف ضد المرأة، في قيادات نسائية هايلة أكتر من رائعة. أنا حاسة إن إحنا نوعا ما بناخد بنقول إيه يعني، بقينا ناخد نصيب الأسد زي ما بيتقاش المرأة دلوقتي، يعني تعيش العصر الذهبي جدا يعني. العصر الذهبي فعلا يا أستاذة هبة، وأتوقع الأكثر والأكثر خلال الفترة ديت. وأنا أحب أوجه شكري للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي، بجد اهتمامه بالمرأة أكتر من رائع، إدانا كلنا يعني طاقة إيجابية إن الجاي هيبقى أحلى وأفضل. والحقيقة إن كل امرأة كل موقع وكل مسؤولية هي ناجحة جدا وأدت دورها ببراعة جديدة. عزيزتي المستمعة، ودائما أنت الأجمل، وإليك بعض النصائح من أجل جمالك في العام الجديد. صباح الجميل، صباح أحلى أيام، إن شاء الله تبقى أيامنا جميلة وسعيدة. كل سنة وإنتوا طيبين، كلها يومين وهنبتدي السنة الجديدة 2021، إن شاء الله سنة سعيدة وجميلة على كل الناس، ويكون فيها حاجات حلوة لكل حد. كل ست تتمنى أي حاجة إن شاء الله ربنا يحققها لها كل الناس يا رب. طبعا جمالك في السنة الجديدة لازم يبقى مبهج. اي نعم احنا في شهر دخلنا في فصل الشتاء خلاص والبرد، فلازم نكون واخدين بالنا من جلدنا وبشرتنا، وفي نفس الوقت ما ننساش لبسنا واكسسواراتنا والواننا الحلوة. انا عن نفسي بحب دايما في بداية السنة الجديدة لوني المفضل والمميز اللون الاحمر، فبحب دايما ابتدي السنة الجديدة باللون الاحمر، بحس ان هو لون بهجة وحياة وحب للحياة. وإحنا وجينا نشوف مع بعض السنة دي الألوان فيها بهجة أساسا، يعني لما هنشوف أساسا ألوان الأزياء اللي متواجدة في السوق دلوقتي هتلاقوا فيها طبعا الدرجات الشتوي اللي هي المعروفة، الأسود والرمادي والكحلي موجود، لكن هنلاقي عندنا درجة الأورنج الجميلة اللي طالعة من الشمس، اللي طالعة من السعادة والبهجة والإشراق. هلاقي عندنا طبعا لازم هتلاقوا اللون الأحمر لأنه مميز في الفترة دي جدا. كمان عندنا درجة الأصفر، درجة الأصفر دي بتبقى جميلة جدا على الوش وبترمي ضي ولون كده بيبقى حلو عليها. هنلاقي درجة من درجات الأخضر اللي هي شوية ميالة للزيتوني شوية، مش أخضر مشرقة قوي، يعني درجة من درجات الأخضر. لكن في نفس الوقت هقول لكل سيدة البسي الألوان اللي انت بتحبيها. طبعا اكسسواراتنا الجميلة مش هننساها، احنا السنة دي عندنا العقود الطويلة والكوليهات، وأقرب شوية للصدريات أو الأكسسوارز اللي هو بيغطي منطقة الصدر، وعندنا الحلقان الطويلة رجعت موضة تاني اللي هي بتبقى واصلة لغاية منطقة الكتف، نقدر نجيبها إذا كانت هتبقى معدن أيا كان نوع المعدن أو فيها فصوص وألوان. اللولي بقى شوية كلاسيك قوي، فبقى هيروح أكتر للسواريهات والتيرات والحاجات اللي هي الحفلات والحاجات دي الأبرمي دي، مش يعني ما بقاش موضة انه يتلبس بالنهار دلوقتي. عندنا كمان البروشات الشتاء وجمال البروشات فيها، لان هو الشتاء طبعا الازياء بتاعته معروفة بتبقى غالبيتها بدل وتيرات، فطبعا الجواكت لازم تنور بالبروشات بتاعتنا ايا كان نوع البروش خامة بتاعته او الوانه. السنة دي البروشات اللي هي حجمها كبير واللي فيها فلاورز وورود كثيرة دي موضة، وكل سنة وانتوا طيبين، واتمنى يا رب سنة جميلة وسعيدة عليكم. دكتورة ويهاد سمير، استاذ تصميم الملابس وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة. وكل سنة وانتوا طيبين، 2021 سنة اجمل علينا يا رب. المستمعة، علينا أن نستقبل العام الجديد بالحب والفرحة والسعادة. منى خليل ونادي السعادة. وضيفتي في نادي السعادة اليوم، والباب مفتوح لكل من ترغب أو يرغب في الاشتراك معنا في نادي السعادة الزوجية، الأستاذة ريهام عبد الرحمن، الكاتبة والخبير التربوي والنفسي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. النهاردة عايزين نتكلم عن أهمية التقدير، تقدير الزوج للزوجة والزوجة للزوج، والعودة بقى للكلمات الحلوة اللي احنا كنا بنسمعها بابا لما كان بيكلم ماما ويقول لها كتر خيرك ألف شكر، وهي تقول له احنا مناش غيرك. الكلمات دي راحت فين يا أستاذ ريهام؟ للأسف الشديد يعني ما بسمعش دلوقتي من الجيل الجديد بيقولوا لبعض كده. الجيل الجديد ما فيش إلا بنذكر بس المشكلات فقط لا غير، يعني أو حتى المشكلات اللي في الحياة اليومية، لا نحاول بقدر الإمكان نبعد عن ده. يعني نعرف مفتاح الزوج من فين. مفتاح الزوج من عقله، إنك تقولي له كلمات الامتنان والشكر والتقدير، يعني أنا ممتنة ليك أو أنا بشكرك على مجهودك. ده بيقلل من شأن المرأة؟ لا طبعا، بالعكس ده بيكبرها في نظر جوزها. أيوة. وبيخليه يعني يعمل أكتر ما في مجهوده علشان يسعدها، إن هي على طول تقول له أنا بقدرك، بقدر شغلك. لعلمك إنه ذكاء الزوجة في تقديرها لشغل جوزها. أيوة. لو عايزة زوجك يسمعك ويبقى في حوار ما بينكم، حاولي تحاوريه حوالين عمله، حوالين شغله، حاولي انك انت تظهري ان اكبر قدر من السعاده بشغل زوجك، ويعني بكل اللي بيعمله علشانك وعلشان اولادكم. كمان الزوجه يعني عايز تكسب قلب زوجتك، يعني ودها بالكلمات الجميله. الزوجه دايما تحب تسمع كلمه انت حلوه، انت جميله. الامتنان والتقدير بهديه بسيطه. على فكره يا جماعه، الهديه مش شرط تكون حاجه كبيره وغاليه، لكن ممكن تكون خروجة جميلة، خروجة بنكسر بها الروتين اليومي، خروجة بنجرب بها حاجة جديدة أول مرة بنعملها. الزوجة كمان عليها دور إن هي تقدر مجهود جوزها، لأن تقديرها لمجهود زوجها بيعلم الأولاد يقدروا والدهم. الحقيقة يا جماعة إنه ثقافة التقدير والاحتواء لو غابت عن الأسرة بيغيب عنها السعادة، بيغيب عنها الاستقرار والطمأنينة جوا الأسرة. علشان نطمن بعض لازم نود بعض. ما أسهل الكلمات اللطيفة، ما أسهل المواقف اللي هي بتعبر عن امتنان الزوجة لزوجها. والأولاد مش إن أنا أطلب منهم وده أمر يبقى بالنسبة لهم، يعني أنا أطلب منهم بحب برضو، ولما يعملوا لي اللي أنا عايزاه أقول لهم برضو شكرا وكتر خيركم يا أولادي. على فكرة دي عايز أقول بتحنن القلوب. صحيح. بتقرب القلوب، تجبر الخاطر. الأسرة اللي بتدعم في أولادها الحوار وبتدعم الكلمات اللطيفة بتخلق إنسان ذكي اجتماعيا، يقدر يحاور الناس التانية، يقدر يعبر عن مشاعره، يقدر يكون إنسان ناجح في حياته، لأن هو إنسان بطبعه هيكون معطاء وكريم. خلي بيتنا بقى هو البيت اللي فيه الأسرة المتميزة دي، الباسمة الضاحقة، الباسمة البشوشة، اللي يعني عارف اللي بنسمع من أفرادها كل ما هو طيب وجميل وفي تقدير وفي امتنان زي ما حضرتك ذكرت. صحيح، إن هي تكون الأسرة مستودع للحب والاستقرار حتى على مستوى العيلة الكبيرة. إن ليه ما يكونش بيتي نموذج لحل مشكلات الناس التانيين، ويجوا يجتمعوا عندي ونحكي مع بعض، يبقى فيه لمة للعيلة، يبقى فيه حوار للأسرة الكبيرة. فعلم أولادي التواصل مع الآخرين، وعلم أولادي إن هم يعرفوا خالهم وخالتهم وعمامهم. يعني الجو الأسري للأسف افتقدناه بسبب مشاغلنا وبسبب وسائل التواصل. يرجع تاني. يعني يرجع تاني إن شاء الله. إن شاء الله. وانت حبيبي كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي مهما في الدنيا يصير، كل عام وانت حياتي، كل عام وانت هواي، احساسي انت المستمعة. وحول كيفية الاحتفال بالعام الجديد نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. أولا أحب أهنيك وأهنينا جميعا بلادنا والعالم كله بهذه الأيام المباركة السعيدة بقدوم الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة. اللهم اجعلها سنة سعيدة علينا جميعا يا رب العالمين، ونعرف نتمتع ونشوف بعض أكتر ونسعد بوجودنا مع بعض أكتر إن شاء الله بعد أن يعني يتم القضاء على هذا الفيروس اللي كفاية عليه كده قوي ويغادرنا بقى مع السنة الجديدة ومع اللقاحات الجديدة. أحب أتكلم عن إتيكيت الاحتفال والتهاني بهذه المناسبات السعيدة. شوفي أنا براعي قوي إن بيتي من الداخل ومن الخارج يكون مزين يا إما بورد كريسمس الأحمر يا إما بشجرة كريسمس، ولو إن شجرة كريسمس بحب أخليها خارج المنزل عشان أقدر برضو أزينها ببعض اللمض الصغيرة اللي تدي يعني شعور بالبهجة إن إحنا كلنا سعداء بهذه المناسبة. التهنئة ببعتها أولا لكل من عندي في نفس المبنى، بتبقى فرصة حلوة قوي ان احنا نتقارب ونتعرف على بعض، وابتدت فعلا يعني اعرف ناس جداد لسه جايين يسكنوا، فدي بتبقى مناسبة حلوة قوي كل ما تعرفنا على جيراننا كل ما بتكون دي مصدر اكتر لسعادتنا وامننا. انشري البهجة في كل مكان داخل بيتك وخارج بيتك، وطبعا احنا تعودنا انا واثقة ان كلنا فينا يعني هذا النظام ان احنا بنجدد يعني العناية والاعتناء بتنظيف وإعادة توضيب منزلنا استقبالا للعام الجديد، يعني ده بيعطينا شعور بالتفاؤل وإن إحنا أيضا بنرحب بالسنة الجديدة وبنقول لك إحنا هو جاهزين لاستقبالك، فإحسني أنت استقبالنا وإحسني يعني التعامل معنا وكله بفضل من الله. وطبعا إحنا عارفين الكيكة بتاعت الكريسماس دي كلنا بنبقى مستنين هذه المناسبة لإن إحنا نعمل هذه الكيكة ونبعتها لبعض. طبعا لما بتعمليها بإيدك وبتحطي فيها المكونات اللي يعني تعجب كل صديقة واحدة غير التانية بيصهر اهتمام أكتر، والاهتمام الأكبر كمان بحسن تغليف الهدية. مهم أوي أوي أوي إن أنا يعني يبقى عندي البصمة بتاعتي في حسن تغليف الهدية، مهما بتكون حاجة بسيطة حسن التغليف بيبدي اهتمام أكبر بالمرسل إليه، وبيبدي كمان ذوقي وطبعي الجميل في رسالة التهنئة. فدي نقطة مهمة طبعا تهمني جدا جدا، أنشر الفرحة والبهجة في كل مكان في كل مكان، يعني حتى في الفراندا لو عندي فراندا لو برا الشباك، أي شيء يبدي ترحيبه بقدوم الكريسماس أو بقدوم العام الميلادي الجديد لازم يعني نتشارك، لأنه في المدن الكبرى أو في أوروبا وبنشوف جمال المدينة والدولة سواء العمدة أو رئيس الحي أو أيا كان بيبقى كل واحد بيزين المنطقة بتاعته بيتباروا في التزيين، فبتبقى اللي يعني ما بنتفسح ونتفرج على هذه المناظر عن طريق الفيديوهات أو الأفلام شطر يعني قلبنا بينشرح. كل مناسبة سعيدة يجب أن يكون عندي وسيلة للترحيب بها، لأنه هو ده إتيكيت الاحتفال والترحيب بالعام الجديد، زي بالضبط ما بترحبي بضيفة جديدة جايالك عزيزة عليك، وما بالك بقى وانت بتنتظر من ربنا أنه هو يكون جايب لك معاها الخير كله والسعادة كلها. فإن شاء الله يا رب يعني يسعدنا بالعام الجديد، وبلاش بقى نجيب سيرة العام القديم ولا بالخير ولا بالشر، بل نشكر ربنا على كل ما بيعطينا وكله بالخير إن شاء الله. أجمل التهاني لك يا صديقتي المستمعة، وأجمل التهاني لنا جميعا، ويا رب تكون سنة خير وسعادة علينا جميعا. ميرفت كوشك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وفي عام 2020 تم إطلاق العديد من المبادرات الطبية من أجل صحة أفضل لأطفالنا. هالة سالم وهذا اللقاء. أهلا الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات ومدير حميات امبابة الأسبق. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا أستاذة، أهلا وسهلا. دكتور سمير، من خلال الحملات الصحية التي تبنتها الدولة خلال 2020، كان هناك حملة للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس. بداية يا دكتور، أهمية هذه الحملات للقضاء على الديدان المعوية وخطورتها على أطفالنا؟ هنتكلم أولا على أنه الحملة القومية للدولة في استئصال الديدان المعوية من طلبة المدارس هي حملة طبعا لها قيمتها العالية جدا جدا، لأن الديدان المعوية لها تاريخ متوطن في مصر منذ القدم، من أيام البلهارسيا والإنكلستوما والأسكارس والديدان الشهيرة اللي كانت بتعمل مشاكل لصحة الإنسان المصري وكذلك ما تبقى منها. فبالتالي الدولة أخذت على عاتقها هذه المهمة، كما استأصلت الدولة بمجهوداتها القومية ومواجهات الشعبية لجميع المؤسسات الأهلية فيروس سي عن طريق الحملة القومية الشهيرة 100 مليون ساحة. فهنا طبعا يعني كان ده نوع فتح نفس الدولة إنها تستأصل برضو الحاجات اللي هي بقالها مدة طويلة في المجتمع المصري ومحدش عاوز يبص لها بصة بشكل متكامل أو شكل نهائي بشكل إيجابي. يا دكتور، يعني الديدان المعوية هو حضرتك ذكرت انه موجود ومتأصل في زمان من آلاف السنين في المجتمع المصري، وفي المستقبل بكل تداعيات على امراض خطيره زي فيروس سي والكبد. لكن يا دكتور، علاج هذه الديدان من عمر الطفل في فتره وهو صغير، اهميه ده ايه؟ طبعا ده مهم جدا جدا، لان الديدان معروف انها بتعمل مشاكل في التغذيه وبتعمل سوء تغذيه وتؤدي الى الانيميا والتقزم والبنيه الضعيفه، وبالتالي يبقى في جيل طالع ما هواش يعني كامل النمو ذهنيا ولا جسمانيا، وده بسبب الديدان اللي بتبقى موجوده وبسبب المشاكل دي من سوء التغذيه ومن عدم نجاح الطفل في النمو الطبيعي. انما هو الحمله تستأصل هذه الأسباب وبتأسس لقيام بناء جيل جديد يكون سليم صحيا وذهنيا عن طريق الاستفادة من الأكلات اللي كان بيتصارع معها مع الديدان المعوية اللي موجودة. فطبعا هنا مسألة الديدان المعوية واستئصالها من المجتمع المصري وخصوصا في سن الطفولة هو ده طبعا القرار الصائب 100%. هي صحة أطفالنا اليوم يعني هي المستقبل اللي هيبني بلدنا بعد كده يعني. فهو المهمة جدا جدا الحملة القومية دي، لأنه الدولة دايما بتبص بفكر يعني حاليا فكر غير مسبوق اللي هو أنه البناء على جديد. دكتور سمير، الحملات ليست حملات صحية فقط، ولكن حملات توعية أيضا بالأمراض لأفراد المجتمع ككل. بالضبط، يعني كل الأسر لما تبقى عارفة أن في حملة للتطعيم ضد الديدان هتهتم بأنها تتابع صحة أطفالها ضد الديدان، هتتابع صحة أطفالها مع التغذية السليمة، هيكون في عندنا نوع من التنوير العائلي والتنوير الأسري للمشاكل الصحية المحتملة مع الأطفال في سن المدارس، حتى يتنبه لها أولياء الأمور والمدرسين والقائمين على الصحة المدرسية. فيبقى في الحالة دي إحنا نجحنا النجاح الأمثل بالنسبة لمفهوم منظومة الصحة في مصر. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.